بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، أما بعد، سبق في الدرس السابق أن تكلمنا على المسألة الأولى من الفن الأول من القطب الأول الذي هو قطب الحكم وفن الحاكم ومسألة التحسين والتقبيح العقليين. وقلنا إن الإمام الغزالي رحمه الله أدرج مسألة التحسين والتقبيح في فن الحاكم، وهذا خلاف ما فعله الأصوليون، فإنهم يتكلمون على مسألة التحسين والتقبيح في باب الحكم، فهذا أول فرق بين الإمام الغزالي وغيره من الأصوليين. فالتحسين والتقبيح أين بحثها الغزالي؟ بحثها في مبحث الحاكم، والأصوليون يبحثونها في صفة الحكم. الأمر الآخر، الغزالي رحمه الله اعتبر أن المشرع هو الحاكم فقط، نتج عنه خلاف المعتزلة الذين قالوا إن العقل مشرع، فاقتضى أن يناقشهم في هذا الباب. عندهم العقل مشرع، نتج عنه التحسين والتقبيح العقليين، وهي أول مسألة، ثم أردفها بمسألة أخرى وهي مسألة شكر المنعم، ثم أردفها بالمسألة الثالثة وهي حكم الأفعال قبل ورود الشرع. واضح؟ فإذا ثلاثة مسائل اعتبرها الشيخ قاعدة تندرج تحت مسألة أن الحاكم هو الله فقط. واضح؟ طيب، نتصور المسألة عند الشيخ وننظر كيف نظر إليها بقية علماء الأصول. الشيخ لما قال إن المشرع هو الله، المعتزلة قالوا إن العقل سابق للشرع فهو إيش؟ فهو حاكم، نتج عنه أن العقل يحسن إذا ظهرت المصلحة ويقبح إذا ظهرت المفسدة. طيب، وإذا لم تظهر المفسدة ولا المصلحة، ما هو الحكم؟ هي المسألة التي ناقشها الشيخ، المسألة الثالثة، وهي حكم الأفعال قبل ورود الشرع. فإذا مسألة التحسين والتقبيح مع مسألة الأحكام قبل ورود الشرع هي مكملة معها. واضح؟ لهذا تجد علماء الأصول تقريبا كلهم لما ذكروا مسألة التحسين والتقبيح أردفوها بمسألة حكم الأفعال قبل ورود الشرع. تبقى معنا المسألة التي هي في الوسط، التي هي مسألة شكر المنعم. شكر المنعم هذه تختلف أنظار العلماء فيها. الذي ذهب إليه الشيخ على أنها مسألة مستقلة، وهي أنك إذا شرع العقل فحسن وقبح ثم أكملنا القسمة بحكم الأفعال قبل ورود الشرع، إذن ماذا يكون الحكم؟ قال لابد أن تشكر المنعم. واضح؟ فعلى مذهب الشيخ الثلاثة الأقسام هي مكملة لهذا الركن. واضح؟ طيب، يقول الإمام الكاي الهراسي الشافعي وهو من المتقدمين فيما نقله عنه الإمام السبكي، يقول الإمام السبكي: وجدت بخط ابن الصلاح رحمه الله قد نقل كتاب التعليق في أصول الفقه للكاي الهراسي، يقول: إن مسألة شكر المنعم هي هي مسألة التحسين والتقبيح. فلهذا عند المتأخرين من علماء الأصول أسقطوا مسألة شكر المنعم لأنها هي نظرة فقط أخرى لمسألة التحسين والتقبيح، فهي هي، فلهذا لا يتكلمون عليها. الشيخ اعتبرها إيش؟ اعتبرها مسألة مستقلة. لهذا نجد يقول أحد المتقدمين كذلك من علماء الشافعية، قال: ونتكلم على مسألة شكر المنعم لأن المتقدمون ذكروها، وإلا ما يقال فيها هو ما قيل في مسألة التحسين والتقبيح. واضح إلى هنا؟ هذه كلها عبارة عن إيش؟ عبارة عن توطئة حتى نفهم كيف الشيخ ساق هذا الباب. الشيخ رحمه الله ذكر مسألة شكر المنعم وأفاض فيها وناقشها من غير مناقشة الحسن والتقبيح، والسبب في ذلك أن أهل السنة قاطبة لا يقولون بمسألة شكر المنعم عقلا، ولكن وجد عند متقدمي الشافعية كابن سريج وكابن أبي هريرة وكالقفال الشاشي وكالمروزي، فهؤلاء كلهم قالوا بمسألة شكر المنعم. القفال الشاشي طبع كتابه مؤخرا اللي هو محاسن الشريعة، هو متوفي في 300 ونيف، يقول في كتاب الصلاة، في بدايته: ويجب على المكلف شكر المنعم عقلا. وجدنا الإمام الباقلاني في التقريب والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني يقولون، وقالها كذلك الإمام الجويني، ليس شيخ شيخنا هنا وإنما أبوه شارح رسالة الإمام الشافعي، يقول: إن هؤلاء قالوا بهذه المسألة لأنهم لم يكونوا تضلعوا في علم الكلام، فلهذا لما خالطوا المعتزلة أعجبوا بهذا اللفظ وهو شكر المنعم، فلهذا قالوا به. واضح؟ الإمام ابن السبكي قال ما قاله هؤلاء الأئمة الباقلاني والأستاذ إذا أطلق الأستاذ فهو أبو إسحاق، قال: كلامهم سليم إلا في القفال الشاشي، فإن القفال رحمه الله، ترى هذا جبل القفال الشاشي، كان متضلع في علم الكلام، إلا أنه قال بها لأنه في بداية الطلب كان معتزليا، ثم انقلب لأهل السنة فبقيت فيه هذه من تلك. واضح؟ طيب، نحن الآن كلنا نمهد حتى نصل إلى كيف ساق الشيخ هذه المسألة. إذن الشيخ تكلم على هذه الثلاثة مسائل لأنها قائمة في الباب. اتضح لنا من صنيع الشيخ على أنها مسألة، أن هذه المسائل هي مسائل جوهرية تكميلية، هل العقل حاكم أم لا؟ فإذا قلت العقل حاكم كما قال المعتزلة فينبغي لك أن تنظر في هذه الثلاثة أصول. واضح؟ طيب، المسلك الذي ساقه الشيخ وهي ثلاثة مسائل ذهب إليه جمع من علماء الأصول، يقابلهم طائفة من علماء الأصول كالفخر الرازي، كالآمدي، كالبيضاوي، كابن الحاجب. فإن هؤلاء اعتبروا المسألة الجوهرية في الباب هي مسألة التحسين والتقبيح، ثم يقولون وعلى فرض التنزل، بعدما يناقشونها ثم على فرض التنزل ينتج عندنا فرعان، فرع الذي هو شكر المنعم، والفرع الثاني حكم الأعمال قبل ورود الشرع. فاعتبروها إيش؟ فروعا لا مسائل. واضح؟ يقول الإمام السبكي إلا أن، وهذه قالها كذلك الإمام القرافي في شرحه على المحصول، إلا أن منهج هؤلاء ومنهم الإمام الغزالي هو أقوى في الباب، إذ أن هذه المسائل هي ليست فروع، خاصة إذا قلت بأن شكر المنعم هي مسألة التحسين والتقبيح، فكيف تكون هي إيش؟ هي فرعها. ثم مسألة حكم الأفعال سوف يأتي معنا الآن، الأفعال قبل ورود إيش؟ قبل ورود الشرع. طيب، قبل ورود الشرع الأصل عند المعتزلة أنهم يحكمون إيش؟ العقل. فما رأه العقل حسن فهو واجب، وما رأه العقل سيء فهو حرام. طيب، والذي لم يره العقل لا واجب ولا حسن، هو هذه المسألة التي معنا. فإذا هذه ليست فرع وإنما هي مكملة لمسألة التحسين والتقبيح. واضح؟ فيظهر هنا من صنيع الشيخ على أن هذه الثلاثة مسائل هي عليها قوام مسألة هل العقل حاكم أم لا. واضح إلى هنا؟ طيب، مسألة التحسين والتقبيح تكلمنا عليها في الدرس السابق، بقيت معنا ثلاثة فوائد لثلاثة مشايخ نذكرها حتى نربطها أو نربط المسألة بهاتين المسألتين. الفائدة الأولى وهي ثلاثة فوائد من إمام واحد الذي هو ابن رشد القرطبي رحمه الله في كتابه الضروري، ونحن قلنا إن ابن رشد في الضروري اختصر المستصفى، وقلنا سوف نوليه نوع اهتمام لأن ابن رشد اختصر المستصفى على طريقته التي هي إيش؟ الطريقة الفلسفية. واضح؟ فهو نوع تأليف آخر في علم الأصول. يقول الإمام ابن رشد أول مسألة أو أول فائدة، وكرر هذه الجملة مرتين في هذا الباب الصغير، قال واعلم أن هذه المسألة التحسين والتقبيح والتي بعدها ليست من هذا الفن، ليست من هذا الفن، أي أن مسألة التحسين والتقبيح وشكر المنعم وحكم الأفعال ليسوا من علم الأصول. وسبق أن بينا أن الشيخ لما قسم العلوم قال الذي يبحث في الذات الإلهية هو علم إيش؟ علم العقائد، ومن الذي يشرع؟ هو الله. فكون العقل يشرع على قول هؤلاء فلا بد أن تناقش في علم إيش؟ في علم العقائد، وهو علم الكلام. وقلنا هذه من المسائل إيش؟ مسائل مشتركة، إلا أنه قال ومع ذلك هي ليست من هذا الفن. هذه الفائدة الأولى منه. الفائدة الثانية، لما ساق كلام الإمام الغزالي في مسألة التحسين والتقبيح، ورغم أن الإمام طول في ذكر أدلة المعتزلة وفي الرد عليهم، إلا أنه قال وما قيل في هذه المسألة ليس بكاف فيها، أي أن المسألة تحتاج إلى نظر أعمق. واضح؟ الفائدة الثالثة وهي لم نجدها عند غيره من علماء الأصول، هو أنه قال إن مسألة التحسين والتقبيح تظهر فائدتها في باب القياس. سوف يأتي معنا في أنواع القياس، قياس المناسب ولا قياس المخيلة أو في كل أنواع القياس، وفي مسألة هل كل مجتهد مصيب أم لا. قال هنا تظهر فائدة هذه المسألة التي هي مسألة إيش؟ التحسين والتقبيح. لهذا سجل عندك دكتور أن هذه إذا أحيانا الله وجئنا إلى أنواع القياس سوف نحيي هذه المسألة من جديد. واضح؟ طيب، هذا بالنسبة للإمام ابن رشد. الفائدة الثانية من الإمام المقترح رحمه الله، تعرفون المقترح؟ الإمام المقترح هو جد ابن دقيق العيد لأمه، لهذا فيه المقترح الاقتراح للشيخ ابن دقيق العيد في علم المصطلح، هو سماه على جده. المقترح وجده هذا كان فحلا أصوليا وكان مالكيا. يقول الإمام المقترح قال إن المعتزلة أخذوا مسألة التحسين والتقبيح من الفلاسفة، فإن الفلاسفة هم الذين يقولون إن العلم حسن لذاته وإن الجهل قبيح لذاته. احنا قلنا هنا الفرق بين التحسين والتقبيح. أهل السنة يقولون إن الأفعال ليست حسن لذاتها، وإنما الحسن الله يضح فيها والقبح كذلك. واضح؟ الفلاسفة ماذا يقولون؟ قالوا فقط العلم هو حسن لذاته، يعني لا يمكن أن يكون العلم فيه ليس بحسن، والجهل لا يمكن أن يكون له إيش؟ صفة الحسن في أي حالة من الحالات. يقول المقترح ثم أخذها المعتزلة وأجروها في كل المحاسن كما أجروا في كل المستقبحات هذا الفعل. واضح؟ إذن هي مسألة واحدة عند الفلاسفة، والمعتزلة اضطردت عندهم إيش؟ اضطردت عندهم القاعدة، فكل ما رآه العقل حسن حسنوه وأوجبوه، وكل ما رآه العقل قبيحا قبحوه وحرموه. واضح؟ طيب، الفائدة الثالثة وهي اثنان للإمام القرافي. يقول الإمام القرافي، والقرافي عنده كتاب طبع في 10 مجلدات وهو كتاب نفيس سماه نفائس الأصول، يشرح فيه المحصول للإمام فخر الدين الرازي. يقول الشيخ لما تكلم على هذه المسألة قال لما قال وقال المعتزلة الحسن والقبح ذاتي، يقول الإمام القرافي وأنا طالعت كتب النصارى واليهود فوجدتهم يقولون وإن مذهبهم أن القبح ذاتي وإن الحسن ذاتي. فإذا مذهب اليهود والنصارى في هذه المسألة هو أن القبح والحسن ذاتي. واضح؟ ثم وهذه فائدة لأنه هو قال أنا طلعت على كتبهم، والإمام القرافي له رسالة مطبوعة جيدة في مسألة الأجوبة الفاجرة في الرد على النصارى وجهت إليه، الأجوبة الفاخرة في الرد على الأجوبة الفاجرة على الأسئلة الفاجرة، أي مطبوع للإمام القرافي 20 سؤال وجه له أحد النصارى في النصارى فرد عليها. الإمام القرافي يقول كذلك إن المعتزلة نظروا في الأفعال فما رأوا فيه مصلحة حسنوه، وما لم يروا فيه وما رأوا فيه مفسدة قبحوا، ولما انعدمت المصالح والمفاسد في الأفعال أي في الأمور العادية ألحقوها قياسا، حتى في الأمور العادية حكموا بحسنها وقبحها من باب القياس، فأجروا القياس العاديات على الأمور المنصوص عليها. واضح؟ طيب، الآن نبدأ في أول مسألة أو في الثاني مسألة التي ذكرها الشيخ التي هي مسألة شكر المنعم. والشيخ قال مباشرة ولا يجب شكر المنعم عقلا خلافا للمعتزلة، هذه عبارة الشيخ. وكان حري بالشيخ، وهذه أول مرة قد نذكر فيها الشيخ، كان حري بالشيخ أن يعرف لنا ما معنى الشكر المنعم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والأمر الآخر حري كان بالشيخ أن يحرر لنا محل النزاع في مسألة شكر المنعم، واضح؟ وعليه الشيخ مباشرة قال إنه لا يجب شكر المنعم عقلا خلافا للمعتزلة، وساق دليلا واحدا لأهل السنة في ذلك، ثم قال وشبهة عندكم ولهم شبهتان، أي دليلان، فعبر عن دليل القوم بالشبهة ورد عليها، واضح؟ طيب، يقول الإمام الإسنوي اعلم أن شكر المنعم هو ليس قول الرجل بلسانه الحمد لله أو الشكر لله، بل اتفق أهل السنة على أن شكر المنعم هو فعل الطاعات واجتناب المحرمات والاعتقاد، فيكون شكر المنعم هو إيش؟ هو اعتقاد بالقلب وفعل بالجوارح ونطق باللسان، واضح؟ وهذه أشار إليها الإمام الطيبي في تفسيره، لأن المفسرين لما يأتون إلى قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين يضطر أن يفرقون بين الحمد وبين الشكر، يقول الإمام الطيبي والشكر لغة هو الثناء باللسان، وأما مسألة شكر المنعم فهو مصطلح أصولي خاص، واضح؟ فإذا شكر المنعم هو ليس الشكر باللسان، وإنما هو فعل جميع الطاعات واجتناب جميع المنهيات، واضح إلى هنا؟ لهذا لما كان الشكر بهذا يقول الإمام القرافي وعليه قال الله سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا، سماه عمل لأنه قيام بالأركان ونطق باللسان واعتقاد بالجنان، واضح؟ وفي الصحيحين رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام حتى تفطرت قدمه فقيل له ألم يغفر لك، فقال أفلا أكون عبدا شكورا، عبر بالفعل عن الشكر، واضح؟ طيب، إذا كان شكر المنعم هذا هو تعريفه عند أهل السنة، عند المعتزلة شكر المنعم هو فعل المستحسنات واجتناب المستقبحات، لما العقل حسن وقبح جاءتنا المسألة، فكل ما حسنه يجب فعله وكل ما قبحه إيش؟ يجب اجتنابه، وبذلك هي شكر المنعم، واضح المسألة؟ طيب، هذا بالنسبة لتعريفها، وقلنا التعريف لم يعرج عليه الشيخ. المسألة الثانية هي تحرير محل النزاع، لأن الإمام ابن السبكي يقول وأما شكر المنعم بالشرع فهو واجب اتفاقا، احنا الآن نتكلم عن شكر المنعم في وجوبه عقلا، واضح؟ لهذا الإمام القرافي قال في مسألة شكر المنعم تستطيع أن تقول إن شكر المنعم واجب اتفاقا، وتقول إن شكر المنعم لا يجب اتفاقا. إذا قلت لا يجب اتفاقا لأن شكر المنعم هو فعل جميع الواجبات والمندوبات، وفعل الكل ليس بواجب، وإذا قلت إن شكر المنعم واجب باتفاق في مسألة الجزئيات ففي الجزئيات واجب، أما بالاعتبار الكلي هو ليس بواجب، واضح؟ طيب، لهذا إذا أردنا أننا نحرر محل النزاع في هذا فنقول شكر المنعم قبل الشرع، قبل ورود الشرع أو بعد ورود الشرع؟ إذا كان قبل ورود الشرع فما يكون عند أهل السنة لا يجب، لأن قبل الشرع لا يجب شيء، أما عند المعتزلة فيقولون يجب، ومن الذي أوجبه؟ العقل. فإذا أول خلاف بين أهل السنة والمعتزلة في مسألة وجوب شكر المنعم هي قبل الشرع، فإن قبل ورود الشرع يقول أهل السنة بما الوجوب شرطه الخطاب، وبما أنه لا خطاب فلا وجوب. المعتزلة لا، يقولون العقل حاكم، فيجب على المكلف قبل أن يرده الخطاب شكر الله أو شكر المنعم، فاقتضوا أوجبوا والموجب العقل. هذه المسألة الأولى. بعد وجوب العقل، بعد ورود الشرع، يتفق أهل السنة مع المعتزلة على أن شكر المنعم إيش؟ واجب. ولكن أهل السنة يقولون واجب إيش؟ شرعا. والمعتزلة يقولون هو واجب عقلا والشرع كاشف. فنختلف معهم في مسألة من الذي أوجب. أهل السنة يقول الذي أوجب شكر المنعم بعد ورود الخطاب هو الخطاب، واضح؟ والمعتزلة يقولون هو العقل ولكن الخطاب كاشف فقط، واضح؟ هذه المسألة الثانية في الخلاف. المسألة الثالثة هي بعد ورود الخطاب يكون تشريع وجوب شكر المنعم عند المعتزلة إلزام على الله تعالى، الله عن ذلك، لأنهم يقولون سبق أن بينا على أن الله يجب عليه أن يشرع الحسن. تذكرون هذه المسألة لما سبق أن ذكرناها، واضح؟ فإذا بعد ورود الخطاب يعني يجب على الله أن يأمر بالمعروف ومنه شكر المنعم. أما أهل السنة فيقولون إيش؟ هذا تفضل من الله لأن الله لا يجب عليه شيء. المعتزلة يقولون إذا حكم العقل بقبح شيء لن يرد الشرع وجوبا بعدم تحريمه، واضح؟ نحن نقول أهل السنة يقولون الله لا يجب عليه شيء ومخلوقاته لا تحكمه، فقد يأمر الله حاشاه بغير الواجب إذ أراد. لهذا الله سبحانه وتعالى ويرفع عنهم إصرهم، يعني وجدت في الشرائع الأولى التشريع بما لا يطاق، واضح؟ فلهذا لما جاءتنا نحن قالهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا، ثم جاء شرع رب العالمين بأنه رفع عنا ذلك، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى لا تحكمه مخلوقاته، فهو فعال لما يريد ولا يحكمه ولا معقب لحكمه، واضح؟ فما أوجبه الله علينا من شكر المنعم بعد الخطاب هو تفضل منه علينا. أما المعتزلة يقول بل يجب على الله ذلك، واضح؟ اتضح من هنا محل الخلاف في مسألة شكر المنعم. إذن الشيخ قال إن المعتزلة يقولون إنه يجب شكر المنعم، ونحن عقلا ونحن حررناه أن وجوب شكر المنعم قبل ورود الشرع يقوله المعتزلة ليس أهل السنة، وهي أول مسألة خلافية. بعد ورود الشرع وجوبه بالشرع عند أهل السنة وعند المعتزلة بالعقل. المسألة الثالثة هو تفضل من الله علينا في الإيجاب، والآخرين يقولون هو إلزام، واضح؟ طيب الشيخ رحمه الله ساق دليلا واحدا، وهو أن شكر المنعم لا يجب بالعقل، أي الالتزام بكل ما حسنه العقل وبكل ما واجتناب ما قبحه العقل، هذا لا يحكمه، ليس بخطاب. بدليل قال إن إجابة شكر المنعم إما أن يكون لمصلحة، لأن هو يناقشهم، إما أن يكون يجب شكر المنعم، استصحبوا أن شكر المنعم ليس اللفظ باللسان، هو كل الأفعال وقبل وليس بالشرع، أما إذا جن الشرع ما عندنا مشكل، واضح؟ طيب إجاب شكر المنعم المعتزلة يقولون بالإجاب، فنقول هل هو لمصلحة أو لغير مصلحة؟ فأما لغير مصلحة هو عبث وأنتم لا تقولون بذلك، فيكون قولكم يجب شكر المنعم لمصلحة، صح؟ طيب هذه المصلحة ترجع إلى المشكور أو إلى الشاكر، أما إلى الله فأنتم لا تقولون بذلك، والله لا ينتفع بشيء من خلقه، فتكون قطعا المصلحة راجعة إلى إيش؟ إلى الشاكر. طيب هذه المصلحة التي ترجع إلى الشاكر ترجع له في الدنيا أو في الآخرة؟ إذا قلنا في الآخرة هذا غير، هذا محال. لماذا؟ لأن الآخرة يدل عليها الخطاب ولا خطاب، فتبقى مسألة إيش؟ مسألة الدنيا. وهو يشكر في الدنيا وشكره في الدنيا من غير خطاب من الله عليه هو عبث، بل هو مشقة وتكليف عليه، بل من أذن له في أن يفعل ذلك؟ واضح؟ وبهذا سقط مسألة شكر المنعم قبل ورود الشرع بالعقل. واضح؟ فلهذا الشيخ ناقشها بهذا الدليل، ثم ساق للمعتزلة دليلان وهو سماها شبهتان، أي أنها لا تقوم حتى مقام الدليل. هذه هي واضحة، فلهذا لابد أن تقرأوا، يعني لابد قبل أن تأتوا هنا أو بعدما ننتهي أن يقرأ الإنسان، وإذا وجد أي إشكال نكون، لأننا الكتاب كبير ولا يمكن أن نتتبعه كلمة كلمة. واضح؟ وإنما قلنا نحن إيش؟ ننكت عن الكتاب. واضح إلى هنا؟ طيب الشيخ في ختام هذه المسألة ساق جملة هي راقية، فحري بنا أننا نقرأها، لأن المعتزلة قاموا فيها بمغالطات. شوف شيخ آخر جملة ختم بها الشيخ: بل الحق الذي لا مجاز فيه، قال المصنف رحمه الله، بل الحق الذي لا مجاز هو الآن لما ختم وذكر شبهة المعتزلة ورد عليهم قال، تفضل شيخ: بل الحق الذي لا مجاز فيه أن الله موجب أي مرجح للفعل على الترك. شوف، أن الله لا يوجد العقل، الموجب أي أنه هو الذي يقول أن هذا الفعل افعلوه وهذا لا تفعلوه، أما هذا الترجيح لا يمكن أن يدركه بالعقل بل يدركه بالخطاب. فهذه أول مسألة، الله الموجب. أيوة. والنبي مخبر والذي، وكيف نعرف هذا الترجيح؟ وعن طريق الرسول، وهو إيش؟ هو المخبر عن إرادة الله. اثنين، والرسول مخبر، والعقل معرف. العقل ليس بموجب، وإنما العقل بعد إثبات صدق النبي يعرف هذا هذا هذا النوع من الترجيح، فهو معرف له لا موجب له. واضح؟ أيوة. والطبع باعث، باعث على الانقياد، لأن المعتزلة لما تكلموا في الشبهة الأولى ظنوا على أن ما يبعثه الطبع في الإنسان هو العقل. طيب لماذا الإنسان يجتنب يسلك الطريق الآمن؟ هو الباعث خوف على نفسه، باعثه طبعه هو الذي يقوده ليس عقله. واضح؟ فيوجد الخلط بين الطبع وبين العقل، فلهذا الشيخ قال العقل معرف والطبع هو الباعث أي السائق. أيوة. والمعجزة ممكنة من التعريف بصدق النبي، لأنك أنت إذا وصلت إلى صدق النبي سوف تؤمن بكل ما جاء به. واضح؟ فهذه الأصول الخمسة التي ذكرها الشيخ تعتبر هي لب الباب، فمن ضبط هذه الخمسة حلت عنده الإشكال أو الشبهتان التي أوردها المعتزلة هنا. واضح إلى هنا المسألة؟ إذن إيه؟ الطبع هو الذي يحرك، العقل قد يحكم بالمضرة ولكن قد يقدم عليها الإنسان، فحكم العقل على المضرة ليست كافية في عدم اجتنابها، لابد أن يكون هناك طبع هو الذي يحركه تجاهها، إما بالقبول وإما بالرجوع. العاطفة أو الطبع، يعني كثير من الأمور الطباع هي التي تحجم، وإما العقل، يعني العقل قد يجوز غير ذلك. واضح؟ واضح الآن المسألة؟ فإذا مسألة شكر المنعم ذكرها الشيخ لأنها من قسيم ومن مرادف مسألة إيش؟ التحسين والتقبيح، مع قولنا كما قال ابن رشد هما ليس من هذا العلم. واضح؟ طيب ننتقل الآن إلى المسألة الثالثة التي هي مسألة حكم الأفعال قبل ورود الشرع. هذه المسألة ساقها الشيخ بسياق عجيب، فلهذا لابد أن نبدأ نقرأ فيها بالبداية حتى تعرفوا مكانة هذا الكتاب. اقرأ شيخ. مسألة: حكم الأفعال قبل ورود الشرع. ذهب جماعة من المعتزلة إلى أن الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة. هؤلاء الجماعة هم معتزلية البصرة. أيوة. وقال بعضهم على الحضر. وهم معتزلية بغداد. وقال بعضهم على الوقف. هم طائفة منهم. انتظر. ضرورة أو نظرة. طيب، ما هي الكلمة التي هنا شدت انتباهكم في هذا الكلام الذي قاله الشيخ؟ لا. قبل الحضر. لا. على الوقف. شو؟ اقرأ. قل لي اللفظ. وأرادوا ولعل. وليش قال؟ ولعلهم. أنت ضبطتها وليس معك كتاب، الله يفتح عليك. ولعلهم أرادوا. ولعلهم أرادوا، يعني الشيخ أنت تناقش الآن الناس، فلماذا لم يجزم؟ قال ولعلهم أرادوا. واضح هذا؟ إذن هي عبارة إيش؟ عبارة توقيفية لا من باب الجزم. واضح؟ طيب، أنا استوقفتني هذه العبارة لأن الشيخ الآن ساق ثلاثة أقوال لثلاثة طوائف من المعتزلة، ثم أراد أن يحلل قولهم ولكن ما أراد أن ينسبهم إليهم، فقال لعلهم أرادوا. أنا سوف أشرح لكم لماذا قال لعلهم. إيش قال؟ قال لعلهم. ولعلهم أرادوا بذلك فيما لا يقضي العقل فيه بتحسين ولا تقبيح ضرورة أو نظرة. طيب، الآن حكم الأفعال قبل ورود الشرع، قال طائفة منهم إيش؟ الإباحة، وقال طائفة الحظر، يعني ممنوع. طيب، إذا أخذنا هذا، إذا أخذنا قولهم هكذا يكون تناقض مع المسألة الأولى التي هي مسألة التحسين. العقل، المعتزلة ماذا يقولون؟ العقل ما رآه العقل حسن فهو حسن. هنا قالوا ماذا قالوا؟ قالوا قبل الشرع الأفعال كلها على الحظر، أي أنه المحسونات المحسنات حرام. وإذا قلت الذين قالوا على الإباحة يكون القبيح مباح، صح؟ فيه تناقض ولا ما فيش تناقض؟ استوعبتم التناقض؟ طيب، لهذا الشيخ قال ولعلهم أرادوا. واضح؟ طيب، أنا أذكر لكم فائدة وقعت لي أنا وأنا استفدتها، وأنتم إن شاء الله تستفيدوها مني، وثم نأتي إلى كلام الشيخ. أذكر ممكن قبل أزيد من 10 سنوات، ممكن 15 سنة، كنت في أحد المجالس، مجالس العلم عند أحد المشايخ في بيته في المدينة، وكنا نتدارس أحد كتب الأصول، كان يدرسنا الشيخ، ثم نطق أحد المشايخ كان معنا وذكر كتاب للإمام القرافي الذي هو نفائس الأصول، وكان قد خرج جديدا، يعني القرافي يشرح الإمام الفخر الرازي، المحصول أصلا معقد. واضح؟ فإذا بالشيخ قال عبارة، قال أصلا هذا الكتاب القرافي يأتي فيه بإشكالات هو لا يستطيع أن يرد عليها. واضح؟ فأنا لقطت هذا الحكم على هذا الكتاب، وما فتحت هذا الكتاب لمدة 15 سنة وهو أمامي، ولأن سبقت تلك المعلومة إلى الذهن. واضح؟ سبحان الله، وآفة العلم التقليد. لما أردنا أننا نحل هذا اللغز الذي قاله الإمام الغزالي هنا، وهي مسألة إيش؟ لعلهم أرادوا، ما انتبه إليها في الكتب التي عندنا أو من المشايخ الذين درسنا عندهم انتبهوا إلى هذا اللفظ، فبعدما عجزت عن فهمه بقي هذا الكتاب فتناولته ففتحته فإذا به جاء بهذه المسألة. فسبحان الله، الأحكام المسبقة التي ذكرها لنا الشيخ من قبل وما تضرر خلال 15 سنة هذه القرافي أن أبا بكر ما قرأ في كتابه، بل إن أبا بكر هو الذي حرم هذا الخير الذي في هذا الكتاب. لهذا لا تأخذ الأحكام المسبقة، وخاصة لا على الناس أو على الكتب، وإلا الإنسان يحرم الخير الكثير. واضح؟ طيب، الإمام القرافي يشرح إيش؟ يشرح المحصول للفخر الرازي. الإمام الفخر الرازي ساق الأقوال الثلاثة هذه وذكرها من غير لفظة لعل. قال: وقال المعتزلة: الأفعال قبل ورود الشرع حكمها على ثلاثة، قال بالإباحة، وقالوا بالحظر، وقيل بالتوقف. واضح؟ طيب، هذا المنهج الذي ذكره الرازي سبقه إليه القاضي عبد الوهاب في كتاب التلخيص، وهو متقدم على الشيخ. عندنا في المقابل الإمام الجويني، وتابعه المازري، وتابعه الأبياري، والإمام سيف الدين الآميدي في الإحكام، وكذلك الإمام البيضاوي والإمام ابن الحاجب. فكل هؤلاء لما ناقشوا هذه المسألة ماذا قالوا؟ قالوا: حكم الأفعال قبل ورود الشرع فيما بالجزم، فيما لم يحكم عليه العقل بتحسين ولا تقبيح. إذن عندنا واحد عمم، وعندنا واحد جزم، وعندنا الإمام الشافعي، الإمام الغزالي قال لعل. واضح إلى هنا؟ يقول الإمام القرافي: هذه ثلاثة مناهج. ثم قال في كتاب نفائس الأصول، قال: وإنني أستحسن طريقة الإمام سيف الدين الآميدي. الجزم، لأن هذا القول من غير الجزم يكون التناقض عند المعتزلة. واضح؟ واضح له؟ طيب، إذن جماعة جزموا وجماعة تركوا المسألة، جزموا. مين الذي ما جزم بل لم يذكرها أصلا؟ هو الإمام الرازي، وقبله القاضي عبد الوهاب، والإمام الغزالي. لهذا ابن رشد في الضروري نقل عبارة الشيخ، ولكن الابن رشيق في في في تلخيصه فاتته هذه العبارة فذكرها بالجزم. واضح؟ طيب، الإمام القرافي هنا اختار إيش؟ اختار طريقة الجزم. الإمام القرافي بعدما ألف كتاب نفائس الأصول بمدة زمنية بعدها ألف كتابه النفيس الذي طار في الأفاق وشرح أكثر من شرح، الذي هو تنقيح الفصول. يقول في تنقيح الفصول الإمام القرافي، ذكر هذه المسألة، أعادها ملخصة، ثم قال: وكنت اخترت طريقة الآمدي، ولكني وقفت على كتاب العمدة للقاضي عبد الجبار المعتزلي، فوجدته ذكر المسألة من غير تفصيل، فرجعت وأختار الآن طريقة الإمام الرازي التي هي بالتعميم. ولكن يقول في كتاب البحر المحيط الإمام الزركشي معلقا على هذا، على كلام الشيخ، قال: ورجع لوجود النص، أي أنهم هم ما فصلوا. واضح؟ طيب، واضح إلى هنا هذا التقلب الذي قام به الإمام القرافي. من هنا نعرف قيمة الإمام الغزالي، والإمام الغزالي العبارة هذه ساقها قبل في كتاب المنخول. فإذا أسلم عبارة نقول الإمام القرافي، أسلم عبارة هي عبارة الغزالي، لأنك إذا جزمت بعدم ذلك وقعت في التناقض، وإذا ألحقتها حقيقة هم قالوها بدليل كتبهم، فلهذا تقول هم كذا. ولكن وأنا أرى أن الإمام الغزالي هنا كان رجلا قرآني، رجل إيش؟ بدليل أنتم تعلمون سيدنا سليمان لما أراد أن يختبر، لا لما أراد أن يختبر المرأة، أنتم تعلمون أن هو لما أرادها الجن قالوا يا نبي الله فيها صفتان، خبلة في عقلها، وكان أحد أبويها من الجن فعليها من الشعر ما يكسي جسمها، فلهذا هو جاء بأمرين اثنين حتى يكشف هذه العلل. فأول شيء قال جيء بالعرش، والعرش هو إيش؟ هو الكرسي، وكان ضخما. ثم قال إيش؟ نكروا لها، يعني أتركوه مثل ما هو لكن غيروا الألوان وغيروا الزخارف، واضح؟ فلما قال هذا عرشك؟ أهكذا عرشك؟ فانظر ذكاء المرأة، هي لا تستطيع أن تقول لا لأن الملامح هي، ولا يمكن أن تقول نعم لأنه يوجد نوع، قالت كأنه هو، وهذا كمال العقل أن تجيب بجوابين في جواب واحد، وهذا الذي قاله الشيخ هنا، واضح المسألة؟ فإذا عبارة الشيخ هي أسلم العبارات. فنقول هذا القول الذي قاله المعتزلة الثلاثة أقوال لعلهم أرادوا، لأن إذا ما أضفنا لعلهم سنقع في التناقض مع أصولهم، وإذا قلنا بالجزم فتكون كتبهم ما نقلت ذلك، واضح إلى هنا؟ طيب، فيكون من التنكيت الآن هنا قيمة عبارة الإمام الغزالي تلك ولعلهم، واضح؟ طيب، الأمر الآخر في فطنة هذا الإمام، الإمام الغزالي ناقش هذه المسألة عند المعتزلة وقالهم ثلاث طوائف. طيب نستحضر المسألة الآن، المعتزلة قبل ورود الشرع، قبل ورود الشرع نظروا إلى الأعمال، فما كان حسنا أوجبوه، وما كان قبيحا حرموه، واضح؟ فبقيت عندهم بعض الأعمال لا هي قبيحة ولا هي حسنة، فإذا ماذا تفعلوا وأنتم تحكمون العقل؟ فهنا اختلفوا، فطائفة قالوا بالحظر، وطائفة قالوا بالإباحة، وطائفة توقفوا، وساق الإمام أدلتهم في ذلك، واضح؟ طيب، الإمام ما ذكر أهل السنة هنا، لأن معلوم أن عندنا عند أهل السنة بما أنه لا يوجد خطاب لا يوجد حكم، لا يوجد خطاب، لأن الحكم هو إيش؟ هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، وبما أنه لا خطاب فإذن لا حكم. من بعد الإمام الغزالي كالآمدي وكالرازي وسوق ما تشاء من الذين ألفوا في علم الأصول، لما يأتوا إلى هذه المسألة يقولون وقال طائفة من المعتزلة ويدخلون معهم، وقاله الأحناف، وقاله بعض الشافعية، فيدخلون أقوال أهل السنة في هذه المسألة. والعجب أن أهل السنة لهم في الأحكام في الأعمال قبل ورود الشرع ثلاثة أقوال مثل هذه، فما عدا الإمام الغزالي من المصنفين في علم الأصول أدمجوا المسألتين مع بعض، واضح؟ واضح إلى هنا؟ طيب، الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله وقد اختصر المستصفى كان ذكيا هنا، فلما تكلم على حكم الأفعال قبل ورود الشرع ذكرها المسألة الثانية في أقسام المباح، في أقسام المباح المسألة الثانية هي مسألة الأحكام قبل ورود الشرع، وقال في مذهب الإمام أحمد وقد أومأ إليهما الحضر أو الإباحة، وهي روايتان عند القاضي أبي يعلى. واضح؟ طيب، إذن الذين تكلموا على مسألة الأعمال قبل ورود الشرع عند أهل السنة فذكروها هنا مع مسألة التحسين والتقبيح، هذا ليس بمنهج سليم. المنهج السليم إما أن تعزل هذه المسألة وتدرس في باب آخر، وهو كما فعل الموفق في باب إيش؟ المباح، أو أنها تذكر عند المعتزلة ولا يذكر فيها أهل السنة كما فعل الإمام، كما فعل الإمام الغزالي. والذي نبه إلى هذه هو الإمام القرافي. الإمام القرافي لما ناقش هذه المسألة قال: واعلم أن أهل السنة أو طائفة منهم وإن كانوا وافقوا المعتزلة في هذه الأقوال، إلا أن الموافقة هنا هي مسألة أخرى وليست هذه. وإذا تتبعت الفوارق بين الخلاف في هذه المسألة عند أهل السنة وهم ثلاثة أقوال، وعند المعتزلة وهم ثلاثة أقوال، في ثلاثة مسائل الفرق بين هذه المسائل. المسألة الأولى، لما تقرأ عند أهل السنة مثلا الحنفية رحمهم الله يقولون يختارون القول بالإباحة. كل الأحناف لما تكلموا على مسألة الأحكام قبل ورود الشرع يستدلون عليها بالكتاب الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا، الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والآخرين اللي هم الشافعية والذين قالوا بالحضر، بعض الشافعية وبعض المالكية، يستدلون بالكتاب، وهو قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم يحل لهم الطيبات، بدليل أيضاً الطيبات لم تكن محلولة إلا بورود الشرع، فإذا الأصل فيها الحضر. والذين قالوا بالتوقف لعدم الخطاب. فإذا أهل السنة لما اختلفوا هذه الخلافات كان مستندهم الشرع، وأهل الاعتزال لما اختلفوا في هذه كان مستندهم العقل. فلا يمكن أن تجمع بين في نفس المسألة وتقول قال طائفة من المعتزلة وقاله أستاذ الحنفية وقاله بعض الشافعية، لأن المسألة مختلفة بدليل أن المستند مختلف. واضح المسألة؟ فلهذا تجد مثل الآمدي والرازي ذكر المعتزلة وطائفة من أهل من الحنفية وطائفة من الشافعية، ثم يذكر دليل الشرعي عند أهل السنة والدليل العقلي عند الاعتزال. واضح؟ والأولى والأليق أنها مسألتان منفكتان. هذه المسألة الأولى في الاختلاف الذي هو إيش؟ الذي هو المستند. واضح؟ المسألة الثانية، من منكم يمكن أن يدري نبهنا عليها؟ لا، نبهنا عليها الآن. إيش الفرق بين أهل السنة الآن لما يبحثون هذه المسألة وبين المعتزلة؟ لا، النص خلاص ذكرناه، قلنا المستند. إيه؟ الفائدة؟ لا، الله يرضى عليك. المعتزلة هذه الأقوال الثلاثة يقولونها في أي قسم من الأفعال؟ في الأفعال التي لم يحكم فيها العقل بحسن أو بقبح. أما أهل السنة لما قالوا ثلاثة أقوال في أي أفعال؟ في كل الأفعال، بما أنه لا يوجد نص ففي كل الأفعال هي هذه. واضح؟ فإذا نظرة أهل السنة في هذه الثلاثة أقوال هي نظرة أوسع إلى هذه المسائل. فالمعتزلة الثلاثة أقوال عندهم فيما لم يحسنه العقل وما لم يقبحه، وأما أهل السنة فالثلاثة الأقوال في جميع الأفعال. واضح؟ طيب، تبقى معنا المسألة الثالثة وهي الفاصلة في الباب، وهي اقرأ شيخ ماذا قال. قال الشيخ قال طائفة أول: ذهب جماعة من المعتزلة إلى أن الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة، قالوا على إلى الإباحة، ودليلهم هنا على الإباحة لأنهم قالوا لو كانت محظورة لوجدت علامة الفساد في الفعل. وعندنا طائفة من أهل السنة أو جمهور أهل السنة يقولون بالإباحة، يقولون بالإباحة الشرعية. فإذا إباحة المعتزلة هي ليست إباحة أهل السنة. القول الثاني، وقال بعضهم على الحظر. الحظر عند المعتزلة هنا، الحظر عند المعتزلة هنا هو الحظر عند المعتزلة هو وجود المفسدة، وهذا الفعل لا يوجد فيه مفسدة ولا يوجد فيه مصلحة، فحكموا عليه بالحظر احتياطا. فالحظر هنا عند المعتزلة الحظر الاحتياطي، وأما عند أهل السنة فهو الحظر الشرعي، لأنك تصرفت في ملك غيرك بما بلا إذن. واضح؟ طيب القول الثالث، وقال بعضهم على الوقف. الوقف هنا عند المعتزلة هو وقف التحير، أما عند أهل السنة الوقف هنا هو، لأن الوقف ليس حكم وإنما هو عدم ورود الحكم. الوقف يعني انتظار ورود الحكم من الشارع. فإذا حتى هذه الأحكام الثلاثة التي أطلقت في هذا الباب على هذه المسألة هي تختلف بين المعتزلة وبين أهل السنة. فلهذا ما سلكه الإمام هنا هو عين الصواب، بأن هذه المسألة إذا بحثت في مسألة التحسين والتقبيح وأنها من مكملاتها لابد أن لا يذكر أهل السنة هنا. واضح؟ لهذا نجد في النسخة التي التي نسخها مفتي أهل الشام الذي هو جمال الدين القاسمي، جاء هنا إلى في المخطوط، جاء هنا وقال، قال قول الشيخ وقال طائفة بالحضر، قال وليس طائفة فقط من المعتزلة بل قاله بعض الشافعية وبعض كذا، كأنه استدراك على الشيخ، هو مختلف أصلا. فإذا أورد هذه المسألة، لهذا قلنا تفطن ابن قدامة رحمه الله وساق هذه المسألة في باب المباح. يقول الإمام القرافي عند أهل السنة، طيب لماذا أهل السنة يفترضون هذه المسألة مع الآن أنه وجد الشرع؟ فنحن لا نتكلم قبل الشرع، ونحن ما أدركنا قبل الشرع، نحن أدركنا الشرع. قال الإمام القرافي إلا أن ثمرة الخلاف في هذه المسألة وإن كانت متقدمة في مسألتين اثنين. المسألة الأولى إذا عدم الدليل، شوف الآن نحن في هذا العصر قد تقع لنا مسألة لا يمكن أن تلحقها بدليل يستشف منه. واضح؟ كيف إحنا الآن إذا جاءتنا أي مسألة نلحقها بإيش؟ نلحقها بالنظائر. طيب وإذا جاءتنا مسألة لا يوجد فيها نظير؟ الاستنساخ، مسألة لا يمكن أن تخطر على بالك أنها. واضح؟ إذن قال إذا عدم الدليل فيرجع إلى هذه المسألة، ما هو حكم الأفعال قبل ورود الشرع من الناحية الشرعية. والمسألة الثانية قال إذا تكافأت الأدلة في بعض المسائل وخاصة في مسألة التخريجات، يشدها دليل من طرف ويشدها دليل آخر من طرف، وإذا تعادلت الأدلة تساقطت في نظر المجتهد فيصير كأن لا دليل، فنرجع إلى هذه المسألة. واضح؟ لهذا عندنا نحن في المذهب المالكي، الإمام المازري في تعليقه على المدونة، والكتاب هذا مفقود فيما نقله عنه الرهوني في شرحه على البيضاوي، قال يخرج عليها مسألة أكل الطين. أكل الطين هل يجوز أو لا يجوز؟ هي ليس فيه نفع وليس فيه ضرر، فبأيهم تقول هي مباحة ولا محظورة؟ فيرجع إلى هذه المسألة، فإن كان القول فيها في الأفعال الحظر فيحضر أو الإباحة. واضح المسألة؟ فإذا ما قاله الشيخ هنا من أن هذه الأفعال قبل ورود الشرع هي في محط أنظار المعتزلة. الشيخ رحمه الله نقض هذه الأقوال الثلاثة، لأن نحن إلى الآن نرجع دائما إلى الأصل، الحكم هو خطاب الشارع، وحيث لا شارع فلا خطاب، وإذا كان لا خطاب فلا حكم. فالآن بما أنه لا يوجد شرع لا يوجد حكم. واضح؟ إذن مذهب أهل السنة سليم. أما أهل الاعتزال، إذا قلنا إذا لا يوجد حكم حكمتم بالحظر، لهذا قال ابن رشد لما جاء إلى مسألة الحظر قال وأما الذين قالوا بالحظر هنا عند المعتزلة هذا قول باطل، بهذا اللفظ قول باطل، لأن أنت تحضر الشيء لعلامة فيه وبما أنه لا توجد علامة الفساد بأي شيء حضرت، واضح؟ وأما إذا قلت بالإباحة، الإباحة هي حكم، أي أنك تقول له أنا أدلك في الإقدام، والعقل الذي أنت هو مستندك لا يدلك على الإقدام، لأن متى يقول العقل اقدم؟ إذا تحققت المصلحة، ولا مصلحة في ذلك، واضح؟ فيأتي معنا مسألة إيش؟ مسألة الوقف. فقال الشيخ في آخر عبارة قالها الشيخ في الوقف، قال: فإن قالوا الوقف بلا حكم فنحن معهم هنا، أما إذا قالوا بأن الوقف هو التردد بين الإباحة وبين الحظر، قال: فهذا فهو خطأ، لأن الإباحة والحظر هما حكمان، واضح؟ وبذلك يكون الشيخ هنا قد ختم هذا الفن الأول الحاكم بهذه الثلاثة مسائل. ونكرر ما قاله ابن رشد: وهذه المسائل ليست من هذا الفن، إلا أنها الآن لابد أن تدرج مع علم الأصول، لأنها صارت إيش؟ متعلقة بأحد أركان الحكم الذي هو المشرع ربنا سبحانه وتعالى. وفي هذا القدر كفاية، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد.